بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي الأعلى، خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وآله وصحبه ومن اهتدى، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحييتم وأهلا بكم في المجلس الثاني والعشرين من مجالس التعليقات على تسهيل أبي القاسم بن جزيء عليه رحمة الله. وقد بلغ بنا المقام وإياكم عند الآية 98 من سورة آل عمران، يقول الله جل ذكره: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قول المصنف رحمه الله: لم تكفرون توبيخ لليهود إلى آخره. الخطاب هنا يعم أهل الكتاب اليهود والنصارى، فقال الله عز وجل موبخا لهم: يا معشر اليهود والنصارى، ما الذي يحملكم على جحد حجج الله تعالى التي جاءت بها كتبكم التي تثبت نبوة وصدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله؟ فهذا توبيخ لهم على كفرهم. ثم وبخهم مرة ثانية على عدوانهم على الغير بصدهم على الإيمان، فقال: لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا، أي والحال أنكم تعلمون الحق مصداقا لما تجدونه في كتبكم. قوله رحمه الله: إن تطيعوا فريقا، الآية قال لفظها عام، والخطاب للأوس والخزرج إذ كان اليهود يريدون فتنتهم. الآية كما قال المصنف رحمه الله على عمومها، وهي خطاب للأوس والخزرج وقت نزولها. والذي حدا المصنف أن يقول الخطاب للأوس والخزرج ما قيل في نزول الآية عن مجاهد، كما أخرجه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما، أن رجلين من الأوس والخزرج قعدا يتحدثان ومعهما يهودي جالس، فلم يزل يذكرهما بأيامهما والعداوة التي كانت بينهم حتى استب ثم اقتتل، فنادى هذا قومه وهذا قومه، فخرجوا بالسلاح وصف بعضهم لبعض، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل بينهم إلى هؤلاء وإلى هؤلاء ليسكنهم حتى رجعوا، فنزلت الآية. قوله: وكيف تكفرون، إنكار واستبعاد، أي هذا استفهام إنكار وتعجب لكفرهم في حال اجتمعت لهم الأسباب الداعية إلى الإيمان الصارفة عن الكفر، أي من أين يتطرق إليكم الكفر والكفر، والحال أن آيات الله تتلى عليكم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم. قوله: حق تقاته، قيل نسختها فاتقوا الله ما استطعتم، وقيل نسخ، إلى آخر كلامه. قال مقاتل: ليس في آل عمران من المنسوخ شيء إلا هذه الآية. وقيل إن قوله فاتقوا الله ما استطعتم بيان لهذه الآية، والمعنى فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم، وهذا أصوب، لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع، والجمع هنا ممكن فهو أولى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في هذه الآية لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهد في سبيل الله حق جهاده، ولا تأخذه في الله عز وجل لومة لائم، ويقوم بالقسط ولو على نفسه أو الوالدين أو الأقربين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن قال من السلف هي ناسخة لها، فمعناه أنها رافعة، لما يظن من أن المراد من حق تقاته ما يعجز البشر عنه، فإن الله عز وجل لم يأمر بهذا قط. ولفظ النسخ في عرف السلف يدخل فيه كل ما فيه نوع رفع حكم أو ظاهر أو ظن دلالة، إلى آخر كلامه رحمه الله. قوله: واعتصموا بحبل الله، أي تمسكوا، إلى آخره، أي تمنعوا وتحصنوا. فشبه حال اجتماعهم والتفاتهم واتفاقهم على دين الله عز وجل ووصاياه وعهوده بهيئة استمساك جماعة بحبل ألقي إليهم من منقذ لهم من غرق أو سقوط، فشبه الوقوف والوثوق بالله عز وجل والاعتماد على حمايته بحال من تمسك بحبل وثيق وقد تدلى من مكان عال فهو آمن من انقطاعه وانبتاته. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بحبل الله هنا على أقوال، فقيل حبل الله هو الإسلام، وقيل القرآن، وقيل الجماعة، وقيل دين الله عز وجل، وقيل عهد الله. وهذه الأقوال كما تسمعون أيها الإخوة كلها قريبة من بعض كما قال ابن عطية، فالإسلام يجمع تلك الأقوال. قول المصنف رحمه الله ولا تفرقوا نهي عن التدابر والتقاطع إلى آخره، هو كما قال رحمه الله، ففيها النهي عن التدابر والتقاطع والتفرق كما قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أما الاختلاف في مسائل الفروع فغير داخل في هذه الآية. قوله إذ كنتم أعداء كان بين الأوس والخزرج عداوة وحروب عظيمة إلى أن جمعهم الله على الإسلام، قيل كانت بينهم حروب قبل الإسلام فاستمرت 120 سنة حتى أطفأها الإسلام. وقد ذكر أهل التواريخ والسير شيئا من تلك الحروب، ليس هذا مجال بسطه. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فجمعكم الله بي. الحديث. قوله شفا حفرة أي حرف حفرة، وذلك تشبيه لما كانوا عليه من الكفر والعداوة التي تقودهم إلى النار. شفى الشيء هو حرفه، ومنه أشفى على كذا إذا أشرف عليه، وشفى حفرة أي حرف حفرة، وفيه تمثيل لحياتهم التي يتوقع بعدها الوقوع في النار بالقعود على حرفها مشفين على الوقوع فيها، إذ لو ماتوا على ما كانوا عليه من الكفر لوقعوا في النار. قوله ولتكن منكم أمة، الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلى آخر كلامه رحمه الله. أخرج أحمد والترمذي وحسنه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه فتدعونه فلا يستجيب لكم. واللام في قوله ولتكن لام الأمر أي لتوجد منكم أمة، على أن كان هنا تامة. ثم اختلف المفسرون رحمهم الله في من في قوله في من في قوله منكم على أقوال. القول الأول أنها تبعيضية أي ليكن منكم جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لأن الدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصلح إلا من عالم لذلك، فإن الجاهل ربما أمر بمنكر ونهى عن معروف، وعليه فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية كما يقول المصنف رحمه الله. القول الثاني قالوا إن من لبيان الجنس والمعنى لتكونوا كلكم كذلك، ورجح جمع من المفسرين الأول. وقول المصنف رحمه الله وتغيير يكون باليد وباللسان وبالقلب على حسب الأحوال، الأصل في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتفصيل الأحوال والمقامات في الإنكار ليس هذا مجال بسطه هنا. قوله كالذين تفرقوا هم اليهود والنصارى إلى آخر كلامه، أي لا تكونوا أيها المؤمنون متفرقين في دينكم كما تفرق الذين من قبلكم كاليهود والنصارى الذين اختلفوا في دينهم فأصبحوا أحزابا مختلفة. ثم ساق المصنف رحمه الله حديث الافتراق المشهور وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند أبي داود والترمذي وأحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وتفرقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وقد عد بعض أهل العلم هذا الحديث من المتواتر كالإمام السيوطي رحمه الله وجماعة. قوله يوم تبيض وجوه العامل فيه محذوف وقيل عذاب عظيم قيل العامل فيه مضمر يدل عليه الجملة السابقة تقديره يعذبون يوم تبيض وجوه وقيل العامل فيه عظيم وقيل بل العامل فيه عذاب وقيل غير ذلك. قوله أكفرتم بعد إيمانكم أي يقال لهم أكفرتم إلى آخره أي يقال للذين اسودت وجوههم توبيخا وتقريعا أكفرتم بعد توحيد الله وعهده الذي أخذه عليكم لئلا تشركوا به شيئا. فالآية حينئذ في عموم الكفار. وهذا هو اختيار شيخ المفسرين ابن جرير عليه رحمة الله تعالى. والأقوال التي قيلت في تعيينهم هي من باب التفسير بالمثال. قوله كان هنا هي التي تقتضي الدوام كقوله وكان الله غفورا رحيما إلى آخر كلامه. في كان هذه عدة أوجه منها أنها كان الناقصة على بابها وهي التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وهي هنا تقتضي وتصلح للدوام كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. وقيل إن كان هنا بمعنى صار فكان تأتي بمعنى صار كثيرا. وقيل إن كان هنا هي التامة بمعنى كنتم خير أمة أي وجدتم خير أمة. ويكون حينئذ خير أمة منصوب على الحال أي وجدتم في هذه الحال. وقيل إن كان هنا زائدة والتقدير أنتم خير أمة أو أنتم خير أمة هذا قول مرجوح. والقول الخامس أنها على بابها في دلالتها على المضي ويكون التقدير كنتم في علم الله وقيل غير ذلك. أما الخطاب فالصحيح أنه عام في جميع الأمة كل قرن بحسبه وخير قرون هذه الأمة الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه. ويؤيد هذا ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كنتم خير أمة أخرجت للناس إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. قول المصنف رحمه الله لن يضروكم إلا أذى أي بالكلام خاصة وهو أهون المضرة أي غاية ما تلقون منهم أذية اللسان كإسماعكم كفرهم ودعائهم إياكم إلى الضلالة ونحو ذلك. والاستثناء بقوله إلا أذى قيل استثناء متصل أي لن يضروكم ضررا إلا ضررا يسيرا لا نكاية فيه ولا إجحاف لكم. وقيل بل هو استثناء منقطع أي لن يضروكم لكن أذى باللسان. قوله يولوكم الأدبار إخبار بغيب ظهر في الوجود صدقه هذا مما تحقق من وعد الله عز وجل. فإن اليهود لم ترفع لهم راية ولا اجتمع لهم جيش غلب لأن حصول ذلك إنما يكون سببه صدق القتال والثبات فيه أو النصر المستمد من الله عز وجل وكلاهما ليس لهم. قوله ثم لا ينصرون إخبار مستأنف غير معطوف على يولوكم إلى آخره أي هذا استئناف إخبار أنهم لا ينصرون أبدا فهو ليس معطوف على يولوكم لأنه ليس مرتبا على الشرط إذ التولية مترتبة على المقاتل والنصر منفي عنهم أبدا سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا إذ منع النصر ومنع النصر لهم سببه هو الكفر، فهي جملة معطوفة على جملة الشرط والجزاء التي هي وأن يقاتلوكم ويولوكم الأدبار، وجملة الشرط هذه معطوفة على لن يضروكم إلا أذى. ثم هنا في قوله ثم لا ينصرون قيل للتراخي في الإخبار، فالإخبار بتوليهم في القتال وخذلانهم والظفر بهم أبهج وأسر للنفس، ثم أخبر بعد ذلك بانتفاء النصر عنهم مطلقا، وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله. قوله إلا بحبل من الله هو هنا العهد والذمة، قيل بحبل من الله أي بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكاما منه، وهذا اختيار ابن كثير رحمه الله وجماعة، فهم يأمنون على أموالهم وأنفسهم وذراريهم بهذا العهد. قوله رحمه الله ليسوا سواء أي ليس أهل الكتاب مستوين في دينهم، والمعنى ليس جميع أهل الكتاب على حد سواء، فلا يستوي من تقدم ذمهم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا منهم، وهذا هو الصحيح أن المراد بهم أهل الكتاب. وقيل ليس أمة محمد واليهود سواء، وهذا قول ابن مسعود والسدي، ويكون حينئذ قوله من أهل الكتاب أي جنس كتب الله، والمعنى من أهل الكتاب وهم أهل القرآن أمة قائمة، إلا أن هذا القول مرجوح والصحيح هو الأول كما أشرنا إليه آنفا. قوله رحمه الله أمة قائمة أي قائمة بالحق إلى آخر كلامه، قيل في المراد بقوله قائمة أي ثابتة على أمر الله، وقيل العادلة، وقيل المستقيمة، وهذه الأقوال كما ترون أيها الكرام متقاربة في المعنى، وهي ترجع إلى الاعتدال على أمر الله عز وجل. ومثل المصنف رحمه الله ببعض مؤمني أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه، معتمدا على ما قيل في سبب نزول الآية مما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لما أسلم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية وأخيه أسيد ومن أسلم معهم من اليهود، قالت الأحبار ما آمن بمحمد وتبعه إلا شرارنا، ولو كانوا خيارنا ما تركوا دين أبائهم وذهبوا إلى غيره، فأنزل الله عز وجل هذه الآية، بيد أن هذا الأثر ضعيف لا يثبت في سبب نزول هذه الآية. قوله رحمه الله وهم يسجدون يدل على أن تلاوتهم للكتاب في الصلاة، في قوله وهم يسجدون قولا، القول الأول أنه كناية عن الصلاة قاله مقاتل، وذلك أنه سماها بجزء شريف منها، وعلى هذا فتكون الجملة في موضع الحال أي يتلون آيات الله آناء الليل مصلين. القول الثاني أنه هو السجود المعروف، وليس المراد أنهم يتلون في حالة السجود، إنما أي يتلون آيات الله آناء الليل في صلاتهم وهم مع ذلك يسجدون فيها. قوله فلن تكفروه أي لا تحرمون ثوابه، في قوله وما يفعلوا وقوله يكفروه قراءته. قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم بياء الغيبة يفعلوا يكفروه، ويكون المراد الطائفة المؤمنة من أهل الكتاب التي تقدم ذكرها. وقرأ الباقون بتاء الخطاب على أن الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذه القراءة جرى تفسير المصنف رحمه الله، والمعنى وما يفعله من أسلم من أهل الكتاب على قراءة الغيبة أو أمة محمد صلى الله عليه وسلم على قراءة التاء فلن يجحدوا ولن يذهب سدى بلا ثواب ولا مجازاة، بل سيشكرون على ما فعلوا ويجزون عليه أوفر الجزاء. قول المصنف رحمه الله مثل ما ينفقون الآية تشبيه نفقة الكفار بزرع إلى آخر كلامه، أي مثل صدقات الكفار وما ينفقونه من أموال للصد عن سبيل الله كمثل هبوب ريح عاصف شديدة البرودة قوية الصوت قد سلطت على زرع أناس استحقوا أن يعذبهم الله تعالى بها، فدمرت زرعهم وأصبح يابسا بعد أن أملوا حصاده. قوله وفي الكلام حذف تقديره، مثل ما ينفقون كمثل إلى آخر كلامه، مر معنا مثل هذا في قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. والدافع الذي حدا المصنف للقول بأن في الكلام حذف هو أن تمثيل النفقة ليس تمثيلا لها بالريح في قوله مثل ما ينفقون كمثل الريح، وعليه فيجوز أن يكون على حذف مضاف من الأول تقديره مثل مهلك ما ينفقون، أو حذف من الثاني تقديره كمثل مهلك ريح. قول المصنف رحمه الله سر أي برد، السر أصله من الصرير الذي هو الصوت، من قولهم صر الشيء، ومنه الريح الصرصر. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد به في الآية هنا على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا هو البرد الشديد، ونسبه إلى الأكثرين ابن الجوزي رحمه الله. قالوا وأطلق السر على البرد الشديد لما في البرودة من التعقد أن ينكمش بسبب البرودة. والقول الثاني قالوا هو النار. قال ابن الأنباري وإنما وصفت النار بأنها سر لتصريتها عند الالتهاب. والقول الثالث قال هو الصوت الذي يصحب الريح من شدة الهبوب. وهذا هذه الأقوال الثلاثة متنازلة، فهو برد شديد محرق بيبسه للحر كما تحرقه النار، وفيه صوت شديد كما قال ابن القيم عليه رحمة الله. قول المصنف رحمه الله حرف قوم ظلموا أنفسهم أي عصوا الله عز وجل فعاقبهم بإهلاك حقهم، في المراد بهم هنا قولان. القول الأول أنهم ظلموها بالكفر والمعاصي ومنع حق الله تعالى، وهذا عليه جمهور المفسرين. والقول الثاني أنهم زرعوا في غير وقت الزرع بأن وضعوا أفعال الفلاحة في غير موضعها من وقت أو هيئة عمل، وإليه ذهب المهدوي وجبابه. قول المصنف رحمه الله وما ظلمهم الله، الضمير للكفار والمنافقين أو لأصحاب الحق إلى آخره، هنا قولان للمفسرين حكاهما ابن جزي رحمه الله. وجوز الزمخشري أن يعود الضمير على المنفقين المذكورين في بداية الآية، فيكون المعنى ما ظلمهم الله بأن لم تقبل نفقاتهم، وأما عوده على أصحاب الحرف فيكون المعنى ما ظلمهم الله بإهلاك حقهم ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي. وقد ذكر ابن عطية رحمه الله أن الضمير هو للكفار وليس لأصحاب الحرف، لأنهم لم يذكروا ليرد عليهم ولا ليبين ظلمهم. وأيضا قوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون يدل على فعل الحال في حاضرين. انتهى كلامه رحمه الله. والمصنف رحمه الله قد أفاد هذا الكلام من ابن عطية كما سمعتم، وهو كما قال عليهما رحمة الله عز وجل. قول المصنف رحمه الله بطانة من دونكم أو أي أولياء من غيركم إلى آخر كلامه، بطانة الرجل أهل سره الذين يبطنون أمره ممن يسكن إليهم ويثق بمودتهم. والمعنى يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا من خاصة أصدقائكم والمقربين منكم أناسا من غير المؤمنين. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى، رواه البخاري. والأثر الذي ساقه المصنف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي دهقانة أنه قال قيل لعمر بن الخطاب الأثر. قوله لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في فسادكم، والخبال الفساد. آلوت في الشيء آلوا إذا قصرت فيه، والمعنى لا يقصرون في فساد دينكم وفسادكم. وأصل الخبل فساد الأعضاء والجلود، ومعنى خبالا أي فسادا أو شرا. قوله رحمه الله: ودوا ما عرفتم، أي تمنوا مضرتكم، وما مصدرية إلى آخر كلامه. أصل العنة المشقة، والمعنى يحبون ويتمنون بكل قلوبهم حصول المشقة لكم ووقوعكم في الضيق في دينكم وأموالكم وأبدانكم وكل ما يسوءكم. وما في قوله ما عنتم مصدرية أي عنتكم. وفي جملة ودوا ما عنتم ثلاثة أوجه، ذكر المصنف رحمه الله منها اثنين: الأول أنها نعت لبطالة فمحلها النصب، والثاني أنها مستأنفة. والوجه الثالث وهو الذي لم يذكره المصنف رحمه الله أنها حال من الضمير في يألونكم. قوله رحمه الله: وتؤمنون بالكتاب كله، أي بكل كتاب أنزله الله، واليهود لا يؤمنون بقرآنكم، وهذا واضح بين. فإذا كانوا كذلك فالأولى بكم إذن أن تعادوهم وتبغضوهم. قوله رحمه الله: عضوا عليكم الأنامل، عبارة عن شدة الغيظ مع عدم القدرة على إنفاذه. العض هو تحامل الأسنان بعضها على بعض، والأنامل جمع أنملة بفتح الميم وبضمها، جمع أنملة وأنملة، وهي رؤوس الأصابع. وقال بعضهم هي مشتقة من النمل، هذا الحيوان المعروف. قالوا: وشبهت به لدقتها وسرعة تصرفها وحركتها. ومعنى الآية: إذا صاروا في خلاء مع أشباههم عضوا أطراف أصابعهم من شدة الحنق والغيظ على ما يرون من ائتلافكم واجتماع كلمتكم على الحق. فأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء: موتوا بغيظكم الذي بكم على المؤمنين. ذلك أن الله تعالى يتم نعمته على عباده: وسترون من عز الإسلام وذل الكفر ما يسوءكم. وقيل في قوله موتوا صورته أمر، موتوا صورته أمر ومعناه الدعاء. وقيل لا يجوز أن يكون بمعنى الدعاء، لأنه لو أمره بأن يدعو عليهم بذلك لماتوا جميعا على هذه الصفة، فإن دعوته لا ترد، وقد آمن منهم كثيرون بعد هذه الآية. وقيل بل معناه الخبر، ومثل هذا لا يجوز أن يكون بمعنى الخبر. قيل ذلك، قيل لو أنه، لأنه لو كان خبرا لوقع على حكم ما أخبروا ولم يؤمن أحد بعد. قالوا: فإذا انتفى هذان المعنيان الدعاء والخبر لم يبقى إلا أن يكون معناه التوبيخ والتهديد كقوله اعملوا ما شئتم. ورد عليهم بأنه لا يلزم، لأن من آمن منهم لم يدخل تحت الدعاء إن قصد به الدعاء، ولا تحت الخبر إن قصد به الإخبار. قول المصنف رحمه الله هنا: إن تمسسكم حسنة، الحسنة هنا الخيرات من النصر والرزق وغير ذلك، والسيئة ضدها. ذكر المفسرون رحمهم الله في المراد بالحسنة والسيئة أقوالا متعددة، وما ذكروه إنما هو من باب التفسير بالمثال وليس من قبيل الاختلاف. فإن لفظ الحسنة والسيئة عام في كل ما يحسن ويسوء، والمعنى أن أي حسنة من أنواع الخير تكون بكم فإن ذلك يضمهم ويحزنهم، وأي شيء يسوءكم من أنواع الضر فإنهم يسرون به. قوله لا يضركم من الضير بمعنى الضر، في هذه المفردة قراءتان: القراءة الأولى قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر الضاد وجزم الراء يضركم، وقرأ الباقون بضم الضاد ورفع الراء مشددة لا يضركم. فأما قراءة نافع ومن معه وهي التي جرى عليها المصنف رحمه الله، فهي على أنها مجزومة على جواب الشرط من ضار يضير، وقيل من ضار يضور، وكلاهما بمعنى ضر. وأما قراءة الباقين فهي من ضر يضر. قوله وإذ غدوت من أهلك نزلت في غزوة أحد إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمهم الله في أي الغزوات تتعلق به هذه الآيات، فذهب جمهورهم على أن الآيات تتعلق بغزوة أحد. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن المسور بن مخرمة أنه قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما: يا خال أخبرني عن قصتكم يوم أحد. قال: اقرأ بعد العشرين ومئة من آل عمران تجد قصتنا، إلى آخر كلامه. وهذا هو الصحيح، لأنه لا خلاف بين أهل التأويل أنه على بالطائفتين بني سلمة وبني حارثة، ولا خلاف بين أهل السير والمعرفة ببغاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي ذكر الله من أمرهما إنما كان يوم أحد دون الأحزاب، كذا قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره. ومما يدل على ذلك أيضا قول الله تعالى بعد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وكذلك الآيات التي نزلت في مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك إنما كان في يوم أحد لا في غيره. والقول الثاني أن الآيات تتعلق بغزوة الأحزاب، وذهب إليه الحسن البصري. قال ابن عطية: وخالفه الناس. وقال ابن كثير: وهو غريب لا يعول عليه. والقول الثالث أن الآيات تتعلق بغزوة بدر، وهو أضعف من الذي قبله. ومنشأ الخلاف هنا أن الله عز وجل قال: وإذ غدوت. والغدوة والغداة تكون أول النهار، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يوم الجمعة بعد الصلاة، والمعركة وقعت يوم السبت، فكيف يكون ذا في الغدو؟ وسيأتي توجيه ذلك بعد إن شاء الله. أما قصة غزوة أحد وتفاصيلها فيمكنكم مراجعتها في كتب السير والمغازي، وسنكتفي من ذكر القصة ما يتعلق بالآيات إن شاء الله. قوله: تبوئ المؤمنين تنزلهم، وذلك يوم السبت حين حضر القتال، إلى آخر كلامه. أصل البوائي مساواة الأجزاء في المكان وتساوي الشيئين، والمراد به هنا أي تتخذ لهم وتوطنهم وتنزلهم. ثانيا، أشار المصنف رحمه الله إلى منشأ الخلاف الآن في الذكر، فذكر عدة أقوال في ذلك، خلاصتها ما يلي: أن المراد بقوله وإذ غدوت من أهلك خروجه عليه الصلاة والسلام من حجرة عائشة رضي الله عنهما يوم الجمعة غدوة حين استشار الناس، وتكون التبوئة للمؤمنين حينئذ على هذا القول هي تقسيم أقطار المدينة على قبائل الأنصار. وقيل غدوه هو نهوضه يوم الجمعة بعد الصلاة، وسمي غدوا إذ كان قد عزم عليه غدوة، وتكون التبوئة حينئذ في وقت حضور القتال. وقيل غدوه كان يوم السبت للقتال، ولما لم تكن الليلة تلك كان بعثتهم فيها موافقا للعدو كأنه كان في أهله. والذي يظهر والله أعلم أن المراد بقوله وإذ غدوت من أهلك هو خروجه يوم الجمعة بعد الصلاة، وقوله تبوئ المؤمنين هو يوم السبت حين حضر القتال. ويكون المراد بالغدو هنا الخروج، فإنه قد يعبر بالغدو والرواح عن الخروج والدخول من غير اعتبار أصل معناهما، كما يقال أضحى وإن لم يكن في وقت الضحى. وعلى هذا المعنى حمل الجمهور قول النبي صلى الله عليه وسلم في التبكير إلى صلاة الجمعة: من راح في الساعة الأولى، الحديث. ومعلوم أن الرواح بعد الزوال، خلافا للإمام مالك رحمه الله. وهذا المعنى هو ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله إلا على المجاز. قوله مقاعد مواضع، وهي جمع مقعد، أصل المقعد مكان القعود، والمقاعد هي مصاف القتال أي معسكرا. قوله رحمه الله: طائفتان منكم هم بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج. وهذا بلا خلاف بين أهل التفسير وأهل السير والمغازي كما حكاه ابن جرير رحمه الله، فإن هاتين الطائفتين كانوا قد حدثوا أنفسهم بالفرار والانصراف عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، خوفا وضعفا وجبنا من لقاء العدو، لا شكا منهم في الإسلام ولا نفاقا. وقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: فينا نزلت إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل والله وليهما. قال: نحن طائفتان، بنو حارثة وبنو سلمة، وما نحب. وقال سفيان والراوي مرة: وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله والله وليهما. قوله أن تفشل، الفشل في البدن هو الإعياء إلى آخره. قيل الفشل في البدن هو الإعياء، وفي الحرب هو الجبن والخور، وفي الرأي هو العجز والفساد، والمراد به هنا الجبن والخور والضعف كما سبق وأن بيناه. ومعنى والله وليهما أي عصمهم الله عز وجل مما هموا به، فثبتهم وأيدهم ووفقهم ليمضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال الأعداء. قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، تذكير بنصر الله يوم بدر لتقوى قلوبهم، أي لما ذكر الله عز وجل حالهم يوم أحد وما جرى عليهم من المصيبة ذكرهم بنصره ونعمته عليهم يوم بدر ليكونوا شاكرين لربهم، وليخفف هذا النصر تلك المصيبة فتقوى قلوبهم، وأن الصبر والتقوى من أسباب النصر على الكافرين، وقد تحققت لهم يوم بدر. قوله رحمه الله وأنتم أذلة، هذه الذلة هي قلة عددهم إلى آخر كلامه، أي قد أظهركم الله عز وجل على عدوكم فغلبتموه في غزوة بدر، والحال أنكم يومئذ ضعفاء، قليل عددكم وعددكم، وكنتم في غير منعة من الناس، وهم كانوا أكثر منكم عددا وعددا، فإن تصبروا لأمر الله عز وجل وتتقوه ينصركم كما نصركم في ذلك اليوم. قوله رحمه الله لعلكم تشكرون، قال متعلق بنصركم أو بفتقوا، والأول أظهر. إذا تعلق بنصركم يكون المعنى أي نصركم لعلكم تشكرون، وإذا تعلق بفتقوا أي اتقوه لعلكم تشكرون. فرجح المصنف الأول، والأمران متنازلا، فمن الشكر تقوى الله عز وجل. قوله إذ تقول للمؤمنين، كان هذا اليوم يوم بدر، وقيل يوم أحد إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمهم الله في هذه الجملة إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، هل هي من تمام قصة بدر أو من تمام قصة أحد؟ قولان لأهل التفسير. القول الأول قالوا هي من تمام قصة بدر، وهذا هو قول الجمهور، وحينئذ فالكلام متصل، ويكون إذ تقول متعلقا بمحذوف تقديره أذكر، وقيل متعلق بنصركم. القول الثاني أنه من تمام قصة أحد، وعليه فيكون قوله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة معترضا بين الكلامين، وجيء به لما فيه من التحريض على التوكل والثبات في القتال، ويكون إذ تقول بدل من قوله وإذ غدوت. وعلى كل القولين ثمة إشكال، فعلى القول بأنها في بدر، فالمدد الذي كان فيها من الملائكة جاءت آية الأنفال بالتنصيص عليه في قوله فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة، وهنا قال بثلاثة آلاف وقال بخمسة آلاف. وأجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أن الله عز وجل وعدهم بألف أولا، ثم صارت ثلاثة آلاف، ثم صارت خمسة كما في هذه الآية. والقول الثاني أو الوجه الثاني أن آية الأنفال لم تقتصر على الألف، بل أشارت إلى الزيادة المذكورة في آل عمران، وذلك في قراءة نافع مردفين أي متبوعين بغيرهم. وأما الإشكال الذي يرد على من قال بأن الآية في أحد أن غزوة أحد لم يأتي فيها مدد من الملائكة، فكيف يقال بأن الآية في هنا في أحد؟ والجواب بأن إتيان المدد فيها على القول به مشروط بالصبر والتقوى، في قوله بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، ولما لم يصبروا ويتقوا لم يأتي المدد، والله أعلم. قوله ألم يكفيكم تقرير، جوابه بلى إلى آخر كلام المصنف. الاستفهام في قوله ألم تقريري لإثبات أن العدد كاف، وجاء بلن الذي تفيد تأكيد النفي للإشعار بأنهم كانوا يوم بدر كالآيسين من كفاية هذا المدد من الملائكة، وبلى إجاب لما بعد لن، يعني بلى يكفيكم الإمداد بهم، وبادر المتكلم إلى الجواب لأنه مما لا تتسع الممارات فيه لوضوحه وبيانه. قوله ويأتوكم من فورهم الضمير للمشركين، والفور السرعة إلى آخر كلام المصنف. أصل الفور ابتداء الأمر يؤخذ فيه ويوصل بآخره، وفورهم أي وجههم أو من ساعتهم أو من غضبهم أو من سفرهم، فهذه أقوال مروية عن السلف رحمهم الله. والضمير للمشركين أي خرج المشركون عليكم مباشرة مسرعين إليكم في حدة وحرارة لقتالكم. قوله بخمسة آلاف بأكثر من العدد الذي يكفيكم إلى آخره، وسبق أن وجهنا هذا الكلام هل هو في بدر أو في أحد، وتكلمنا عن الإشكال سابقا. قوله مسومين بفتح الواو وكسرها أي معلمين أو معلمين أنفسهم وخيلهم إلى آخر كلام المصنف. في مفردة مسومين قراءتان، الأولى قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب بكسر الواو مسومين على أنها اسم فاعل، أي سوم الملائكة أنفسهم أو سوموا خيولهم، أي وضعوا لها علامة ولهم كذلك. وقرأ الباقون بفتح الواو مسومين على أنها اسم مفعول، أي أن الملائكة قد سوموا والسيمة هي العلامة. وقيل مسومين من السوم، أي سوموا خيولهم فأعطوها من الجري والجولان للقتال، ومنه سائمة الماشية. وعلى قراءة الفتح بأن جعلهم الله عز وجل يجولون ويجرون للقتال. وما ذكره المصنف رحمه الله في صفة التسويم للملائكة أو لخيولهم هو مروي عن بعض الصحابة والتابعين، كما ذكره عنهم جماعة من المفسرين منهم ابن جرير الطبري وعبد الرزاق وابن أبي حاتم في تفاسيرهم. قول المصنف رحمه الله وما جعله، الضمير عائد على الإنزال والإمداد، الظاهر أنه يعود على المصدر المفهوم من يمددكم وهو الإمداد، وجوز بعضهم أنه يعود على التسويم لكنه بعيد لأن التسويم ليس هو البشرى، وقيل يعود على النصر أو على الإنزال أو على العدد أو على الوعد من قوله إن تصبروا وتتقوا. قوله ولتطمئن معطوف على بشرى إلى آخر كلامه. في قوله تعالى ولتطمئن وجهان، أحدهما أنه معطوف على بشرى بناء على أنها مفعول لأجله والتقدير، وما جعله الله إلا للبشرى وللطمأنينة. والوجه الثاني أنها متعلقة بمحذوف، أي ولتطمئن قلوبكم فعلى ذلك أو كان كيت وكيت، وقيل غير ذلك. قوله ليقطع يتعلق بقوله ولقد نصركم الله أو بقوله ومن نصر، قيل اللام متعلقة في قوله ليقطع بقوله ولقد نصركم الله، وهذا قال بعض أهل العلم فيه بعد لطول الفصل. وقيل متعلقة بالنصر في قوله وما النصر إلا من عند الله، وفيه نظر وهو أنه قد فصل بين المصدر ومتعلقه بأجنبي وهو الخبر. والقول الثالث أنها متعلقة بمحذوف تقديره أمدكم أو أنصركم أو أمدكم أو نصركم. والوجه الرابع أنها معطوفة على قوله ولتطمئن، وحذف حرف العطف لفهم المعنى، وقيل غير ذلك. قوله ليس لك جملة اعتراضية بين المعطوفين إلى آخره، تكون هذه الجملة اعتراضية بين المتعاطفين إذا قلنا بأن أو يتوب معطوف على الأفعال المنصوبة قبله والتقدير ليقطع أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذبهم. أما إذا قلنا بأن أو بمعنى حتى أي ليس لك من الأمر شيء حتى يتوب فحينئذ ليس هناك اعتراف. وقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه أن يمسحه ويميطه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وشجوا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله، فنزلت الآية. وقيل غير ذلك لكن هذا هو الأصح في سبب نزول الآية. قوله أضعاف المضاعفة كانوا يزيدون فيه كلما حل عاما بعد عام. كانوا في الجاهلية إذا حل الدين على المعسر ولم يتمكن من سداده في وقته قالوا له إما أن تقضي وإما أن تربي، أي إما أن تقضينا ما عليك من الدين أو نزيدك في المدة وتزيدنا في القدر المطلوب. ولا يفهم من القيد هنا أضعاف المضاعفة أن الربا لم يكن كذلك، إذا لم يكن كذلك فهو جائز، بل المراد هنا أنه ذكر أبشع حالات الربا التي كانوا يتداولونها، فالحال واردة لحكاية الواقع فحينئذ لا تفيد مفهوما، لأن شرط الاستفادة من المفهوم من القيود أن لا يكون القيد الملفوظ به جرى لحكاية الواقع، فلا يقتصر التحريم بهذه الآية. قوله رحمه الله هنا فحينئذ هذا القيد لا يقتصر التحريم بهذه الآية هنا على الربا أضعافا مضاعفة. قول المصنف رحمه الله سارعوا بغير واو استئناف وبالواو عطف على ما تقدم. في مفردة سارعوا قراءتان، القراءة الأولى بغير واو سارعوا وهي قراءة نافع وأبي جعفر وابن عامر، والقراءة الثانية بواو قبل السين وسارعوا وهي قراءة الباقين، فمن قرأ بدون واو فهو على الاستئناف. وقيل أراد العطف ولكنه حذف العاطف وهذا مذهب ضعيف، ومن قرأ بالواو فهو عطف جملة أمرية على مثلها. قوله إلى مغفرة أي إلى الأعمال التي تستحقون بها المغفرة، قيل في الكلام حذف والمعنى وسارعوا إلى ما يوجب المغفرة، ولا شك أن الموجب للمغفرة ليس إلا فعل المأمورات وترك المنهيات. قوله عرضها، قال ابن عباس تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب إلى آخره. اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا التشبيه حقيقي أو ذهب به مذهب السعة العظيمة قولا. الأول أنه تشبيه حقيقي وهو ما ذكره المصنف عن ابن عباس كما في الأثر الذي أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره، ونسب هذا القول إلى الجمهور ابن عطية رحمه الله وساق عليه أدلة من السنة، منها كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، رواه الترمذي، فهذا يدل على العظم. والقول الثاني أن الكلام جار على نهج العربي من الاستعارة دون الحقيقة، وذلك أنها لما كانت الجنة من الاتساع والانفساح في غاية القصوى حسن التعبير عنها بعرض السماوات والأرض مبالغة، لأنهما أوسع المخلوقات فيما يعلمه العباد، ولم يقصد بذلك التحديد. قوله في السراء والضراء في العسر واليسر، هذا التفسير مأثور عن ابن عباس وجماعة من التابعين. قال ابن عطية معلقا إذ الأغلب أن مع العسر مع اليسر النشاط وسرور النفس، ومع العسر الكراهية وضر النفس، ويلحق بذلك ما قيل إنه في الرخاء والشدة. قوله وهم يعلمون حذف مفعوله وتقديره وهم يعلمون أنهم قد أذنبوا، مفعول يعلمون محذوف للعلم به، فقيل تقديره يعلمون أن الله يتوب على من تاب، وقيل يعلمون أن تركه أولى، وقيل يعلمون أن المؤاخذة بها أو عفو الله عنها، والأقوال في ذلك متقاربة. قوله قد خلت من قبلكم خطاب للمؤمنين تأنيسا لهم، وقيل للكفار تخويفا لهم. قيل الخطاب للمؤمنين، والمعنى إن ظهر عليكم الكفار يوم أحد فإن حسن العاقبة المتقين. وقيل الخطاب للكفار لقوله بعد ولا تهنوا. قال ابن عطية وذلك قلق. قوله رحمه الله فانظروا من نظر العين عند الجمهور، وقيل هو بالفكر، هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله أفاده من محرر ابن عطية، والأمران محتملان. قوله رحمه الله ولا تهنوا تقوية لقلوب المؤمنين إلى آخر كلامه، أي لا تضعفوا ولا تتثبطوا أيها المؤمنون عن جهاد عدوكم، ولا يصيبكم الحزن بسبب الهزيمة التي تعرضتم لها في أحد، فأنتم الأعلون دائما في جميع الأحوال حتى ولو كنتم مغلوبين ما دمتم باقين على إيمانكم. وفيه إخبار بعلو كلمة الإسلام، ونسب ابن عطية ذلك إلى الجمهور وقال هو ظاهر اللفظ. قوله إن يمسسكم قرح، الآية معناها إن مسكم قتل أو جراح في أحد فقد مس الكفار إلى آخر كلامه. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بقوله قرح مثله على قولين، الأول فقد مس القوم قرح مثله في يوم بدر، قالوا ولذلك قال بعد وتلك الأيام نداولها بين الناس. القول الثاني قالوا فقد مس القوم قرح مثله يوم أحد قبل مخالفة الرماة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فقتل منهم نيف وعشرون، وقتل صاحب لوائهم، وقد كانت الهزيمة عليهم أول النهار، وهذا تسلية منه تعالى للمؤمنين، والتأسي فيه أعظم مسلات. قوله نداولها تسلية أيضا عما جرى يوم أحد، أن يجعل الله عز وجل الأيام دولا بين الناس مؤمنهم وكافرهم، فيصرفها كيف يشاء، فمرة يدين المؤمنين على الأعداء فتكون لهم الغلبة، ومرة يدين الأعداء على المؤمنين فتكون لهم الغلبة. قوله وليعلم متعلق بمحذوف تقديره إلى آخره، هذه لا مكي وقبلها حرف عطف فتتعلق بمحذوف متأخر، أي فعلنا ذلك وهو المداولة أو ليل الكفار منكم. والمراد بالعلم هنا هو العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فهو تعالى وتقدس ربنا تعالى ذكره عالم بكل الأمور قبل وجودها، ولكن هذا العلم لا يعلق عليه ثوابا ولا عقابا لتمام عدله وإقامة الحجة على عباده، بل إذا وجدت أعمالهم ترتب عليها الثواب والعقاب. قوله وليمحص أي يطهر، وقيل ليميز إلى آخره. أصل المحص تخليص الشيء وتنقيته مما فيه من عيب، والتمحيص الابتلاء والاختبار، وهو معطوف على ليعلم، وتكون جملة والله لا يحب الظالمين جملة معترضة بين هذه العلل. والمعنى أن من حكم الإدالة على المؤمنين تنقيتهم من الذنوب، سواء بما حصل لهم من قتل أو بما أصابهم من جراح. قول المصنف رحمه الله أم حسبتم، أم هنا منقطعة مقدرة ببل والهمزة عند سيبويه إلى آخره. في أم هذه أوجه أظهرها أنها منقطعة مقدرة ببل وهمزة الاستفهام عند سيبويه، ويكون معناه الإنكار، ويكون حينئذ بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة، وهذه الآية وما بعدها عتب شديد لمن وقعت منهم الهفوات يوم أحد، وإلى ذلك أشار ابن عطية رحمه الله في المحرر الوجيز. قول المصنف رحمه الله تمنون الموت خطب به أقوام فاتتهم غزوة بدر إلى آخره، ذلك أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون ليتنا نقتل كما قتل أصحاب بدر ونشهد نشهدهم أو نقاتل المشركين يوم بدر ونقاتلهم الآن كما نقاتل المشركين يوم بدر وننال من ذلك خير ونلتمس الشهادة والجنة والحياة والرزق فأشهدهم الله عز وجل يوم أحد فلم يلبثوا إلا ما شاء الله عز وجل كذا قال ابن عباس كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم والمعنى قد كنتم يا معشر المؤمنين قبل مجيء غزوة أحد تتحرقون شوقا لمناجدة الأعداء وتطمعون في الموت لنيل الشهادة في سبيل الله كما وقع لإخوانكم في بدر فها هو قد حصل لكم ما تمنيتم من لقاء العدو وشاهدتم بأم أعينكم يوم أحد الموت وأسبابه وشدته ومن يموت من الناس فلم تثبتوا وتصبروا حتى تنالوا ما أردتم من قبل قوله وما محمد إلا رسول المعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول كسائر الرسل إلى آخر كلام المصنف أي إن محمدا صلى الله عليه وسلم غير مخلد في الدنيا بل له أسوة في إخوانه المرسلين في انقضاء أجله الدنيوي بالموت أو القتل كما يقع لهم من قبل فكما أنهم بلغوا الرسالة فهو كذلك فتمسكوا بدينه في حياته وبعد مماته وقد ذكر المفسرون عدة روايات في نزول الآية منها ما أخرجه الطبري عن الضحاك أنه قال نادى مناد يوم أحد حين هزم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن محمدا قد قتل فارجعوا إلى دينكم الأول فأنزل الله الآية لكن تلك الروايات لا تثبت منها رواية صحيحة في نزول الآية والله أعلم قوله أفإن مات دخلت ألف التوبيخ على جملة الشرط والجزاء إلى آخر كلام المصنف همزة الاستفهام في قوله أفإن مات للإنكار والفاء للعطف وقد أتت متأخرة مع أن رتبتها التقديم لأن الهمزة لها الصدارة والزمخشري ومن نحى نحوه يقدرون بينهما فعلا محذوفا تعطف عليه الفاء وما بعدها والتقدير أتؤمنون به في حياته فإن مات ارتدتم وفائدة العطف تعلق الجملة الشرطية بما قبلها على معنى التسبب والمصنف رحمه الله قد أفاد هذا من الزمخشري قوله الشاكرين قال علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عنه الثابتون على دينه أثر علي هذا أخرجه ابن جرير في تفسيره وجاء فيه الثابتين على دينهم أبا بكر وأصحابه وتخصيص أبي بكر رضي الله عنه بهذا لكونه صرح بهذه الآية يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم فثبت الناس بها فكان هذا من المواطن التي ظهر فيها شكر أبي بكر وشكر الناس بسببه كذا قال ابن عطية ويدخل في الآية الشاكرون إلى يوم القيامة قوله كتابا مؤجلا نصب على المصدر إلى آخره في نصبه ثلاثة أوجه الأول أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة التي قبله وتقديره كتب الله ذلك كتابا أو كما قدره المصنف رحمه الله وهذا أظهر الأقوال والقول الثاني أنه منصوب على التنوين كما ذكره المصنف عن ابن عطية وهذا ضعيف قيل لأن الذات المبهمة التي تحتاج إلى تفسير غير موجودة وقيل غير ذلك والقول الثالث أنه منصوب على الإغراء التقدير إلزموا كتابا مؤجلا وآمنوا بالقدر وليس المعنى على ذلك فهذا القول فيه ضعف قول المصنف رحمه الله نؤته منها في ثواب الدنيا مقيد بالمشيئة أي من قصد بأعماله وسعيه طلب الدنيا فحسب فسيؤتيه الله عز وجل مبتغاه منها إن شاء وليس له في الآخرة من ثواب كما قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد قوله وكأي من نبي قتل الفعل مسند إلى ضمير النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه أولا في قوله قتل قراءة الأولى قتل على البناء للمفعول وقرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، والقراءة الثانية قاتل على البناء للفاعل وقرأ بها الباقون. ثانيا ما قيل في الإعراب كلمة كأي هي مركبة من كاف التشبيه وأي، وجاءت فيها بعد التركيب كأي جاء فيها معنى التكثير المفهوم من كم الخبرية. والمصنف رحمه الله سيوجه القراءة التي قرأ بها وهي قراءة قتل. وقبل أن نذكر التوجيه نشير إلى أن بعض أهل العلم قالوا بضعف هذه القراءة واستشكلوها، وتضعيفهم لهذه القراءة ليس على صوابه لأنها قراءة ثبتت عشرية ثابتة. ووجه الإشكال أنه قد روي عن الحسن وغيره قوله ما قتل نبي في حرب قط، وقد جاء في القرآن قول الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وفي توجيه هذه القراءة أقوال. القول الأول قالوا أن يكون قتل واقعا على النبي وحده وعليه، فتمام الكلام عند قوله قتل، ويكون في الكلام إضمار أي ومعه ربيون كثير، أي وكأي من نبي قتل ومعه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. هذا توجيه. والتوجيه الثاني أنه ليس في قتل ضمير يعود على النبي، وإنما الفعل مسند إلى ما بعده وهو ربيون، ويكون القتل حينئذ واقع على غير النبيين، أي قتل ما وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. الوجه الثالث أن يكون القتل أصاب النبي ومن معه من الربيين، ودعوى منع وقوع القتل على الأنبياء والرسل في الحرب دعوى غير مسلمة ولا مقبولة. ويوجه النصر في الآيات السابقة المذكورة إما إلى أن الله عز وجل ينصرهم بعد الموت بأن يسلط على قاتلهم من ينتقم منه، وإما أن يحمل لفظ رسلنا في الآية وما في معناه على خصوص النبي صلى الله عليه وسلم وحده. أما في غير الحرب فالجميع متفق بوقوع القتل على الأنبياء لقوله جل وعلا في سورة البقرة ويقتلون الأنبياء بغير الحق. وقد رد الشنقيطي رحمه الله على هذين الوجهين في الأضواء فراجعوه. وأما قراءة قاتل فواضحة، وهي أن كثيرين هم الأنبياء الذين قاتل معهم جموع كثيرة من أتباعهم فقتل كثير منهم، فلم يحمل ذلك بقيتهم على التزعزع عن دينهم أو على أن يتركوا جهاد عدوهم. قوله ربيون علماء، قيل ربانيين وقيل جموع كثيرة. ربيون معناها جماعات كثيرة، الواحد منها ربي، ويقال الألوف وأصله من الربة وهي الجماعة. وعلى قول المصنف تكون جمع ربي وهو العالم منسوب إلى الرب، وإنما كسرت راؤه تغيير في النسب وقيل كسر للإتباع. والقول الأول هو الأصح بخلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وهو ما ذهب إليه ابن جرير وجماعة، وانتقده ابن عطية وجماعة من المفسرين. وقد ذكر تقي الدين ابن تيمية رحمه الله عدة وجوه لضعف هذا القول، منها أن الآية وصفت الربيون أو الربيين، أن الآية وصفت الربيين بكونهم كثير، ومعلوم أن العلماء الذين يربون الناس لا يكونون إلا قليلا، فكيف يقال هم كثير؟ وكذلك الأمر بالجهاد والصبر لا يختص بالعلماء، وأيضا حال الصحابة لا يدل عليه، فليس كلهم ربانيين إلى غير ذلك مما ذكره المصنف رحمه الله. قوله فما وهنوا، الضمير لربيون على إسناد القتل للنبي، وهو لمن بقي منهم على إسناد القتل إليهم إلى آخر كلام المصنف، هذا متعلق بما سبق. فإن قلنا على قراءة قاتل فيكون الأمر كما ذكرنا، قاتل مع جماعة قتل بعضهم ولم يحمل ذلك القتل بقيتهم على التزعزع عن دينهم وترك الجهاد. وأما على قراءة قتل فإن كان أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون المعنى وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه. فإن أسند القتل إليهم أي كأي من نبي قتل معه ربيون كثير يكون فما وهنوا لمن بقي منهم. قوله وما استكانوا أي لم يذلوا للكفار أي ما خشعوا وما ذلوا وما خضعوا للعدو. وأصل الاستكانة إظهار الضعف وفيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه استفعل من الكون والكون الذل وأصله استكون فنقلت حركة الواو على الكاف ثم قلبت الواو ألفا. القول الثاني هو قال هو من قول العرب فلان بكينة سوء على وزن جفنة كينة على وزن جفنة أي بحالة سوء فألفه على هذا من ياء. والأصل استيكن. والقول الثالث أنه افتعل من السكون وأشبعت الفتحة فتولد منها ألف. قوله فما وهنوا وما بعده إلى آخر كلامه هذا تعريض لما أصابهم يوم أحد من الوهن والانكسار عند الإرجاف بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وبضعفهم عند ذلك من مجاهدة المشركين واستكانتهم لهم حين أراد بعضهم أن يعتضد بالمنافق عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق في طلب الأمان من أبي سفيان. قوله وثبت أقداما أي في الحرب وهذا هو الظاهر ويكون حقيقة في مواقف الحرب. وقال ابن عطية يحتمل أن يجري مع ما قبله من معنى الاستغفار والمعنى اجعلنا دائبين على طاعتك والإيمان بك وتثبيت القدم حينئذ يكون على هذا القول من باب الاستعارة. قوله ثواب الدنيا النصر وثواب الآخرة الجنة. والنصر هو جزء من ثواب الدنيا وينضم معه الظفر بالغنائم والعلو على الأعداء والاستخلاف في الأرض ونحو ذلك. وثواب الآخرة الجزاء الحسن من الفوز برضوان الله تعالى والخلود في الجنة ونحو ذلك. فما ذكره المصنف رحمه الله هو جزء من ثواب الدنيا وجزء من ثواب الآخرة. بهذا القدر نكتفي في هذا الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وأوليائه المتقين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.